بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام: قسم لا زكاة فيه أصلا، وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه، هذا لا يزكي عليه ولو كان هذا البيت واسعا، ولو كان هذا البيت في مدينة، أو كان هذا البيت مكلفا من حيث البناء ومن حيث ما فيه من مرافق، وكذلك أيضا أنواع البناء في داخله وخارجه ومادة بنائه، ولو كان غاليا بالملايين المملينة، فإنه طالما أنه للسكنى والانتفاع به في حاجته وحاجة أهله وأولاده ومماليكه ودوابه ونحو ذلك، فإنه لا زكاة فيه، ولو كان غالي الثمن جدا، ولو كان أكثر من دور، ولو كان عددا من الشقق. قال: وقسم يزكي قيمته كل عام، وهو الذي يتخذه منها للتجارة. القسم الثاني قال: يزكي قيمته كل عام، وهو الذي يتخذه منها للتجارة، يعني البيوت التي تكون معروضة للبيع، عنده بيوت يبني ويبيع، سواء باعه فورا أو كان هذا البيت يبقى السنة والسنتين وهو معروض البيع ولا يباع، فهذا في قيمته سواء باعه أو أبقاه. لو فرضنا أنه في السنة الواحدة باع أربعة بيوت، باع بيتا واشترى آخر، ثم باع هذا البيت واشترى آخر، ثم باع هذا الثالث واشترى رابعا، فننظر كم رأس المال الذي في يده في آخر الحول، وجدنا أن أول بيت باعه مثلا بثلاثة ملايين، آخر بيت باعه قبل نهاية العام بشهر بعشرين مليون أو بخمسين مليون، يزكي على خمسين مليون، لأن هذا عروض تجارة، معه مال هو نصاب زكوي، ويقلب هذا المال سواء قلبه بحديد وإسمنت ومواد غذائية وأثاث منزل ومواد بناء، أو بسيارات أو بيوت، كلها عروض تجارة، سواء كان هذا العرض أثاث مواد غذائية، سواء كان هذا العرض سيارات، سواء كان هذا العرض بيوتا، فإنه يزكي عليه. هذا القسم الثاني الذي هو من الدور أو الدكاكين ونحوها من العقارات: بيوت، أراضي، دكاكين وما أشبه ذلك من العقار، إذا كان عروض تجارة يبيع ويشتري في البيوت، يبيع ويشتري في الدكاكين، يبيع ويشتري في الأراضي، فيزكي على القيمة، يزكي على قيمة زكاة عروض التجارة ربع العشر. قال: وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل، كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله، فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه عروضا. يعني الآن يقول القسم الثالث: ما يرد عليه، يزكي ما يرد عليه من المغل، يعني يكون عنده بيوت ودكاكين لكن مؤجرة، عنده بيت مؤجر، البيت نفسه كما في آخر الكلام قال: ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار، أي نفس البيت، رقبة البيت، رقبة الأرض، رقبة الدكان، هذا ما يزكي عليه، لكن يزكي على المغل، يعني على الأجرة التي يحصلها، على الناتج الذي يحصله من وراء تأجير البيت أو الدكان أو الأرض. فعنده عمارة في المدينة مثلا كبيرة فيها عشر شقق مؤجرة، الشقق جميعا بالإيجار، أما البيت ما يزكي عليه، لكن ننظر كم الأجرة، الأجرة في السنة، أو يأخذ الأجرة شهريا، يأخذ الأجرة شهريا، لنفرض أنه يأخذ على العشر الشقق في الشهر الواحد 300 ألف، 300 ألف نصاب، طبعا هذه 300 ألف شهريا، ننظر إن كان يأخذ هذه الأجرة ينفقها ما يبقى معه منها شيء ما عليه زكاة، كل شارف على هكذا ما أخذه وأنفقه عنده أسرة كبيرة والتزامات كثيرة، فكل ما أخذه من الإيجار أنفقه، هذا لا زكاة عليه. لكن لو كان أخذ بعض الشهور، يعني الشهر الأول أخذ وأنفق، الشهر الثاني أنفق، الشهر السابع أخذها وادخرها، انتهت السنة هل يزكي؟ نقول إلى أن يحول على 300,000 التي هي إيجار الشهر السابع، إذا حال عليها الحول ولا زالت في يده زكى عليها، إذا حال عليها الحول ولا زالت في يده زكى عليها. لنفرض أنه مثل بعض دول الخليج يؤجرون، ما يؤجرون بالشهر، يؤجر لك السنة، أجر هذه العمارة المكونة من 10 شقق بالسنة، أجرها بالسنة 2 مليون، حينئذ قبض هذه الأجرة أو يقبض هذه الأجرة في شهر محرم من كل عام، قبضها في شهر محرم هل يزكي عليها؟ قبضها في شهر محرم يحتاج أن تدور عليها سنة، يحتاج أن تدور عليها سنة يزكي عليها. طيب قبض 2 مليون، دارت السنة وفي يده أقل، ننظر ما هو الذي دار عليه السنة من المال يزكي عليه، يزكي على المال إذا بلغ نصابا ودارت عليه سنة يزكي. هذه يسميها بعض العلماء المستغلات، سواء كانت عنده مثلا درك المؤجر